الدرس العاشر، الصحيفة 107، المواد الغذائية، النعت النسبة، لم، لن، الأعداد 100 فما فوق. اكتب اسم المادة الغذائية تحت صورتها. بيض، رز، زيت، لبنة، متة، حليب، سمك، زيتون، لحم، زبدة، عصير، خضار، شوكولاتة، بوظة، مخلل، فواكه، قهوة، معكرونة، شاي، جبن، حلويات، دجاج. الصحيفة 108. هل تريد؟ لماذا لا تريد؟ أنا أحب فطائر الجبن لأنها لذيذة. صديقي يحب فطائر الزعتر لأنه لا يحب الجبن. هل تحب أنت فطائر الزعتر؟ نعم. لماذا تحب فطائر الزعتر؟ لأنها لذيذة. لا أحب عصير المانجو لأنه ثقيل. سمير لا يحب القهوة لأنها تضره. الصحيفة 109. مرحبا، اسمي جيفاني، أنا إيطالي من ميلانو، ولكنني الآن أسكن في بيروت وأعمل في السفارة الإيطالية. أحب المعكرونة والبيتزا ولا أحب اللحم. أحب الجري والنزهات في الجبال ولا أحب المصارعة. أتعلم اللغة العربية وأعرف اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة الإيطالية. الصحيفة 110. أين يتكلم هؤلاء الناس هذه اللغات؟ التركية، الألمانية، الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية، الفارسية، الأردية، البرتغالية، اليابانية، الصينية، الملاوية، الإسبانية. الصحيفة 112. 100، 200، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، 1000، 100,000، 200,000، 300,000، 900,000، 1,000,000، مليون. الصحيفة 113. 1000، 2000، 3000، 4000، 5000، 6000، 7000، 8000، 9000، 10000، 10000، 20000، 20000، 30000، 30000، 40000، 50000، 60000، 70000، 80000، 90000، 100000 رجل.